نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، من كان الله معه فمن عليه، من نصره الله فمن يقتله، من رد الله عنه الأحزاب فمن يطيقه. معية الله جل وعلا، معية النصرة والتأييد، معية السداد، يستقبلها العبد في أزماته في الأوقات الحالكة. يستطيع العبد أن يستجلب معية الله جل وعلا، أعني بمعية الله المعية الخاصة، معية النصرة، معية التأييد، بالتقوى، إن الله مع المتقين، بالإحسان، وإن الله لمع المحسنين، بالصبر واليقين، تأتي معية الله التي فيها النصرة والتأييد والسداد، وصور مشرقة أثبتها القرآن يظهر جليا معية الله جل وعلا، حيث قال الله مبين لنا أعتى أهل الأرض على الإطلاق فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون، إلى آخر الآيات. ثم لما تراءى الجمعان، جمع موسى عليه السلام وفرعون ومن معه، الطغاة الجبابرة بالكثرة الكاثرة، قال أصحاب موسى وهم أغرار، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الذي يستيقن في ربه، الذي يتعامل مع المليك المقتدر، يعلم أن هناك قوة وراء هذه القوة. القوة المادية تقول أن الكثرة تهزم، أن امتلاك المعدات تهزم، التقنية والتكنولوجيا العالية تهزم، هذه الحسابات المادية. ولا يكابر عاقل فأن الحسابات المادية تقول بهذه، لكن الذي يستيقن في ربه يقول هناك قوة وراء هذه القوة لا يعلمها إلا المتقون، لا يفهمها إلا الذين باعوا أنفسهم حقا لله جل وعلا، لا يعلمها إلا من تعامل مع ربه بصدق. قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، كلا، ما قال إن معي الشيطان، ما قال إن معي حوبتي أو قوتي أو قرابتي، قال إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. وانظر إلى فطنة موسى عليه السلام عندما تكلم بهذا الكلام الرصين، إن معي ربي أتى بلوازم الربوبية، ما قال إن معي إلهي المعبود، لأن الموقف موقف نصرة، موقف السداد، موقف إهلاك للجبابرة، وما يكون ذلك إلا لرب له صفات الربوبية، له العزة والجبروت، له القوة، إذا قال لشيء كن كان، قال إن معي ربي سيهدين. فلما استيقن في ربه جل وعلا أتاه النصر مسرعا، وأتته معية الله جل وعلا جلية، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانسلق فكان كل فرق قد طغى العظيم. فعل الله له ما لم يفعل لغيره، شق البحر له حتى صار هو ومن معه، ثم استدرج فرعون ليدخل في هذا المكان ويطبق عليه البحر، جبلي البحر طبق على فرعون ومن معه، وفعل الله لموسى ما لم يفعله لفرعون، لأن موسى اتقى ربه وعمل بطاعة الله جل وعلا، فكافأه الله جل وعلا بهلاك عدوه أمام عينه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، والمنطق يقول بالحسابات المادية الذي ينظر فيها، يقول 1300 أمام 300، يزيد أو يقل على الروايات، تقول الحسابات المادية 1300، إن صح التعبير يكبرون 7 على 300، فيقتلونهم شر قتلة، عدة وعتاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المسألة مهلكة، ولذلك قام بيقين ثابت، يعلم أن هناك قوة وراء هذه القوة، قوة لا يعلمها إلا المتقون، إلا المؤمنون، إلا الذين استنصروا الله جل وعلا فأنزل عليهم النصر، فقام متضرعا متذللا منكسرا أمام الملك المقتدر، أمام الذي إذا أراد أن يطبق السماوات والأرض عاليها سافلها لفعل، فرفع يديه متضررا لربه جل وعلا، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم نصرك، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت. حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال على رسلك يا رسول الله، والله إن الله لمنجز لك وعده، والله إن الله لمنزل عليك نصر. ما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل يديه حتى رأى جبريل على فرسه ومعه الملائكة نصرة من الله جل وعلا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. نصرة ليس بعدها نصرة، نصرة القلوب التي يمتلكها صاحب القلوب، القلوب بين إصبع من إصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء، المليك المقتدر العزيز الجبار المتكبر الذي يملك القلوب ينزل الرعب على أهل الكفر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب، الرعب والله الذي لا إله إلا هو، هم يتزلزلون الآن في قلوبهم، ولكن الله جل وعلا يمهل ويستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نسأل الله جل وعلا العزيز الجبار المتكبر أن ينصر أهل الحق وأن يعمل وأن يرينا آية عظيمة في من يتكبر على أمره ويتكبر على عباده وينزل بالظلم على عباده كالغضرصة، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال بعده من يساويه في الكفر ما لكم أيقظتم المارد الجبار، ولا يعلم أن الجبار الحق هو الذي فوق سبع سماوات الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله جل وعلا أن ينصر عباده المؤمنين. أذكر غزوة أو غزوتين، أهم درس يعتبر من هذه الغزوات غزوة الأحزاب، اجتمع القوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا إلى المدينة لإبادة الصف المسلم، وفوق هذه الإبادة الشمال اليهود الذين يخونون العهود، بعدما أتت الأحزاب لإبادة الصف المسلم خانت اليهود وأدخل وأسقط في يد المؤمنين، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم من خوفه على أهل المدينة قال لسعد بن معاذ يصالح يهودي صالح بن قريزة بشيء من التمر، فقال لا والله يا رسول الله، قال رأيت العرب قد رموكم عن قوس واحدة، الأمر منتهي، الإبادة محتمة بالأسباب المادية، كل الأحزاب كل الصف يريد إبادة الصف المسلم، لكن اليقين في الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمامهم وهو يحفر الخندق كما أشار عليه سلمان، فضرب بالمعول صخرة فانشقت السيف، فقال الله أكبر، فتحت لي كنوز كسرى وقيصر. قال المنافقون الذين لا يستيقنون بالله جل وعلا ولا يعلمون قدرة الله جل وعلا ولا يعتقدون في الله حق الاعتقاد، قالوا انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يقضي حاجته. ولذلك ترى كثير منهم قالوا إذن لنا، وكثير منهم أراد التقاعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقين النبي صلى الله عليه وسلم في الله جعله يستنصر بل يرى النصر قبل أن يأتي النصر، ورد الله الأحزاب بغيظهم، ومكن الله الرسول صلى الله عليه وسلم من بني قريزة، وانتشر الدين وحملوا على الأرض وجابوها شرقا وغربا وملكوها. وبشارة أقولها لكم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، الله الذي لا إله إلا هو هي مقبرة الكفر بإذن الله، مقبرة الكفر، ولن ننصر إلا بضعفائنا. أرجو من الرجال والنساء والأطفال أن يرفع يده كل واحد يد الله جل وعلا، ومن كان له طفلا صغيرا يقول له ارفع يدك لله جل وعلا، لم تعمل سيئة لعل الله يقبل منك. حدث مع السلف والتابعين بعضهم رأى طفلا فقال ادعو لي، عمر أو غيره ما أذكر الله، قال ادعو الله لي، ما اقترفت سيئة وأنت قريب من ربك. فنسأل الله جل وعلا أن ينزلنا نصرا على عباده المؤمنين، وأن يثبتنا ويثبتهم على الحق المبين، ويرفع الظلم. ولنا بشارة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يا لو اجتمعت أهل السماوات وأهل الأرض على إهراقة ذنب مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي، لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وطاف عباس رضي الله عنه أرضاه بالكعبة، قال أنت الكعبة شرفت الله وحرمك وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله جل وعلا أعظم منك وأشرف منك. ولنا الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أوفر حظا ونصيبا نتكلم به الآن، قول الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين، اللهم ابعدنا عنك أبدا يا رب العالمين، اللهم قدنا إليك ردا جميلا، واجعلنا من أوليائك حربا على أعدائك سلما على أوليائك. لعل من جنس هذه تحفنا الملائكة، والله جل وعلا يرضى عنا ويغفر لنا سلتنا ويردنا إليه ردا جميلا، واجعلنا ممن يعمل له ولدينه ولنصفة دينه. وانطلاقا من هذا نتكلم بإيجاز عن حديث اليوم، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايه. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. وفي رواية عن سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتع الثمر بالتمر. ورخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. وفي رواية رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي رواية رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وفي رواية والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. ورواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. ورواية أخرى رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. وفي رواية عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حتمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر فقال ذلك الربا تلك المزابنة. عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن حتمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر فقال ذلك الربا، ذلك الربا أي المزابنة ربا، ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. بإيجاز هذا الباب باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراية استثناء العراية، هذا باب من أبواب الربا. والربا لغة الزيادة والنماء، وقال الرمى في الميم. قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت اهتزت وربت. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقبل أو يأخذ صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له يزدها له. وشرعا هو عقد بعوض مخصوص غير معلوم التماثل، هو عقد بعوض مخصوص غير معلوم التماثل، هذا الربا شرعا. والربا مذموم بالشرع والعقل والفطرة، ذمه الله جل وعلا في الشرائع السابقة وفي هذه الشريعة الناسخة المهيمنة على الشرائع السابقة. قال الله تعالى ممهدا لأهل الدين على تحريم هذه المعاملة، أو قال أولا مبينا ذمها في الشرائع السابقة على ألعن أمة وأسوأ أمة عرفتها البشرية، الأمة المغضوبة يهود أحفاد القرود. الله جل وعلا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ثم ذكر العلل وذكر منها وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. الربا خاص، أكل أموال الناس بالباطل عام، فالعطف العام على الخاص وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، فهم العنود مطرودون من رحمة الله جل وعلا يوم أن تجرأوا على الله جل وعلا وتعاملوا بهذه المعاملة الدنيئة. والله جل وعلا أوحى لنبيه أن يضع ربا الجاهلية تحت قدميه، ففي خطبة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن ربا الجاهلية موضوعا تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ومهد الله لهذه الأمة لتبعد عن الربا بقوله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ثم على ذلك أتى بالردع طفيفا هينا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال في سياق الآية واتقوا النار التي أعدت للكافرين محذرا من هذه المعاملة السيئة. ثم بعد ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. شرط فربط الإيمان بترك معاملة الربا، مفهوم المخالفة إن تعاملتم بالربا رفعت عنكم صفة الإيمان. طبعا كفروا وخرجوا من الملة صح؟ لا، نزع عنهم اسم الإيمان لكن ما نزع اسم الإسلام، لكنهم على شفا جرف هار فسق وكبيرة من أكبر الكبائر. ثم بعد ذلك رضعهم زاجرا إياهم بقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، حرب من الله، والذي يستطيع أن يحارب الله فليتعامل بالربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم بين لنا وصفا قميئا لأصحاب الربا فقال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مخبول مجنون يمشي يضحك عليه في الشوارع، لما؟ لأنه تجرأ على محارم الله جل وعلا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه من أسوأ المعاملات التي إذا تجرأ عليها العبد تجرأ على أكبر الكبائر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه الربا نيف وسبعون بابا، وقال حوبا يعني ذنبا، نيف وسبعون بابا، ورواية حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. وفي رواية في مسند الإمام أحمد أن يأخذ الرجل درهما واحدا ربا أشد من 36 دنيا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، فذكر من هذه السبع الربا، أكل الربا والعياذ بالله. وكفانا بردع النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من عاون، مع أن الذي يعطي الربا مظلوم مجحف عليه ومع ذلك ملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا لأنه عاونه على أكل الربا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أصناف الربا ست بالإجماع، هذه الستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذهب والذهب ربا، الذهب والذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ربا، إلا هاء وهاء يدا بيد سواء بسواء، تقابض في المجلس مع عدم التفاضل أي تماثل إن كان من جنس واحد. هذه الأصناف بالإجماع هي أصناف ربوية محرم فيها التفاضل. ثم اختلف على ذلك أهل العلم فيما يلحق بهذه الأصناف، هل يمكن أن يلحق بهذه الأصناف يعني أصناف أخرى؟ قالت أهل الظاهر لا يلحق بهذه الأصناف الستة أي صنف آخر، لأن السلم نص على هذه الأصناف وهم ينفون القياس ولا يعملون به. وقال به بعض أهل الحديث وأهل السنة والجماعة منهم ابن عقيل الحنبلي وبعض الحنابلة قالوا لأن العلة مختلف فيها مش منضبطة عشان نلحق بالستة أصنافا أخرى. والصحيح الراجح ما عليه الجمهور أن العلة منضبطة ويظهر فيها العلة في الذهب والفضة. الجمهور قالوا العلة في الذهب والفضة الثمنية الأثمان، بمعنى أن هذه متداولة بين الناس يستعملونها يشترونها يبيعون بها، فيدخل بذلك الورق الدرهم والدينار والدولار، فهذه تدخل في العلة وهي علة الأثمان لأنه لا بد من تقابض في المجلس ولا بد من المساواة، الدرهم بالدينار، الدينار بالدرهم، الدينار بالجنيه، لا بد من تقابض في المجلس، شرطان يتوفران. نعم هذا صحيح، لا بد من تقابض في المجلس ولا بد من ايش؟ من عدم التفاضل صح؟ لا احسن، لو اختلفت فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد تقابض في المجلس، الشرطان يتوفران في الجنس الواحد يعني الذهب بالذهب، الدينار بالدينار، الدرهم بالدرهم، لا بد من تقابض في المجلس وتساوي، مفهوم؟ يبقى العلة الثمنية يدخل فيها الأموال. وبعض الحنابلة قالوا لا العلة الوزن، العلة في الذهب والفضة الوزن، فكل موزون لا يجوز فيه التفاضل، فيدخل في ذلك النحاس والحديد والرصاص، التبديل فيه بالتفاضل يكون ربا، يكون ايش ربا، وبكده يخرج ايش الدرهم والدينار يخرج، يعني الدراهم الورقية لا تدخل لأنها مش موزونة، مفهوم؟ فصحيح الراجح ما عليه الجمهور أن العلة الثمنية، هذا الذي نص عليه جمهور العلماء، العلة في الذهب والفضة الثمنية. وممكن نلتقي نقول العلة في الذهب والفضة أنهما ذهبا وفضة، لأن قيمتهم ما بتنزلش، قيمة الذهب والفضة حتى لو ما اشتريتش بيهم لهم قيمة وثقل. ولذلك حتى بعض العلماء لما أراد أن يكيف الأوراق المالية التي في أيديكم الآن قالوا ليست مال ولكنها سقط، سقط عن مال، عن الذهب، عن وزن الذهب الموجود عنده، فالذهب له القيمة، فالعلة فيها الذهب والفضة. واختلفوا أيضا في الأصناف الأربعة، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ما هي العلة؟ الشافعية، يعني أرجح الأقوال قول الشافعية القديم لا الجديد، قول الشافعية القديم كل مطعوم مكيل يكال يعني أو يوزن، كل مطعوم مكيل موزون هذا العلة فيه، يعني أي شيء تأكله، الأصناف الستة البر بالبر والتمر بالتمر صح، الحنطة تكال وتطعم صح ولا لا، الطماطم تكال وتطعم ماشي، فكل مطعوم، كل مطعوم يكال يعني يوزن هذا يدخل في الأصناف الربوية. أما الملكية قالوا المطعوم المدخر فقط، الشيء اللي نقدر ندخره ده يبقى عليه الربا، الفواكه خرجت بكده، والبيض خرج، إن البيض مش مكيل ده معدود ماشي، ما يبقاش فيه ربا، يعني بيضة بيضتين ما فيهاش حاجة، مفهوم؟ ويا في الصحيح إن هي مش ربا، لأن إحنا هنقول إن الراجح المكيل المطعوم، والبيض مش بيوكال، بتاخد 5 كيلو بيض، طالما أنت بالعدل، بالعدل ماشي. يبقى الأصناف الأربعة الصحيح فيها الراجح ما رجحه أهل العلم، كل مكيل مطعوم موزون يدخل في نفس الصنف، يكون جنس ربوي. الأصناف الربوية 6 ويلحق بها ما كان مثيلها، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. أنواع الربا نوعان، ربا نسيئة وربا فضل. النسيئة من التأخير، ربا النسيئة من التأخير، أيضا هذا يعني عند حلول الأجل يزيد في أحد البدلين. النسيئة، ربا النسيئة معناه إذا أقرض عبد عبدا شيئا فعند حلول الأجل يزيد في أحد البدلين مع زيادة الأجل، كان رمحنا في الثمار، كان يقرض أحدكم أحدا 5 أواسق مثلا تمر لشهرين، فعند الشهر الثاني عندما يحل الأجل تقول له ما عندي التمر الآن، ما عنديش 5 أواسق، فأقول له أزيدك شهر لكن ترده علي 6 أواسق، مفهوم؟ عند حلول الأجل يزيد في أحد البدلين مع زيادة الأجل. وربا النسيئة بالاتفاق دون أي خلاف على الصحابة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد لا ربا إلا في النسيئة. هذا الأسلوب اسمه أسلوب إيش؟ حصر، أسلوب حصر، يعني كل الربا في النسيئة، كل الربا في النسيئة بالاتفاق ابن عباس وغيره وأسامة وغيره مع الصحابة رضوان الله عليهم في ربا النسيئة. وهذا الربا هو ربا الجهرية الذي منعه الله جل وعلا وأنزل فيه الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صورته كما قلت لك في الثمار أن يعطيك قرضا وعند حلول الأجل يقول الآخر ما عندي فيقول أزيدك في الأجل تزيدني وتربي في هذا القدر. النوع الثاني ربا الفضل، وربا الفضل فيه خلاف بين الصحابة، الفضل ضد النقص، معناه بيع صنفين من جنس واحد بزيادة أحدهم، بمعنى أن تبيع 5 أواسق تمر جليب بتمر جيد 7 أواسق مثلا، يعني 5 كيلو تمر رضيء بسبعة جيد، لا ربا فضل صح؟ العكس كيف يعني؟ يعني يبيع الأربع يبيعه بأكثر، يعني 10 كيلو رضيء ب5 جيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا، هذا هو ربا الفضل. هنا في هذه الأحاديث ذكرت هذه المقدمة على الربا ونوعيها قبل أن أنتقل منها، فيها خلاف بين علماء الصحابة، نقل عن ابن عباس أنه قال يجوز ربا الفضل، وقال لا ربا إلا في النسيئة، واستدل بحديث أسامة قال حدثني أسامة بن زيد، ثم نقل عن ابن عباس، يعني التفصيل إن شاء الله سيأتي في باب الربا. نقل عن العباس رجوع عن هذا القول ورجوع إلى القول بربا الفضل أنه حرام، فأصبحت المسألة إجماع الصحابة على تحريم أيضا ربا الفضل. ذكرنا الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في المزابنة، قال ذلك الربا تلك المزابنة، نهى أن يسلم عن بيع المزابنة. المزابنة مفاعلة، يبقى لابد لها من جانبين، مدافعة كأن يدفع صاحب الحق للآخر يدفع عليه الحق أو يدفعه عن حقه، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا. المزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا. المحاقلة من الحق وهو الزرع، بيع الزرع في سنبله كالحنطة مثلا في الحنطة الصافية من التبن كيلا أيضا. يبقى الأولى في السنبل غير معلومة، والثانية معلومة صافية من التبن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الثمر، الثمر بمعنى الرطب على رؤوس النخل، الرطب على رؤوس النخل أو العنب على رؤوس الشجر. واستكراء الأرض للقمح، استكراء من الكراء وهو الإجارة، أن يؤجر الأرض لا بمال ولكن بما يخرج منها كما سنبين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرأة الثمرة أي الرطب على رؤوس النخل مجهولة الكيل بكيلها ثمر بخرص ثمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لأن فيه جهل بالتساوي. ونحن قلنا في ربا الفضل، ربا الفضل معناه جنس من جنس يباع، جنس يباع بجنسه، لابد له من شرطين يتوفران. الشرط الأول التقابض في المجلس، الشرط الثاني التماثل والتساوي. لو تمر زيادة لا يجوز، التماثل والتساوي. هنا إذا باع الرطب على رؤوس النخل ما يعرف كيلها، وعنده التمر ممكن يكون مجهول هو الآخر، فباع مجهول بمجهول. وحتى لو تقابض في المجلس، إذا توفر الشرط الأول التقابض في المجلس انتفى الشرط الثاني وهو التماثل. وهو إيش التماثل؟ مفهوم؟ التمر ده بيباع كثير جدا في الألياف عندنا، بياخد الصبرة من التمر ويبيعها بصبرة أخرى من الرطب دون أن يعرف كيل هذا ولا كيل هذا. مفهوم الصورة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لأن فيه جهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل، قال يدا بيد سواء بسواء، هاء وهاء، البر بالبر والتمر بالتمر. وأيضا نهى بيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب مكيل معلوم الكيل أو غير معلوم الكيل، برضو لنفس العلة وهي الجهل بالتساوي، الجهل بالتساوي. أيضا نهى عن الزرع في سنبله حنطة أن تباع بحنطة صافية من التب معلومة الكيل، أيضا نهى عنها لأنه جهل بالتساوي، جهل بالتساوي. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، مسألة المزابنة، لما فيها من عموم وخصوص. المزابنة قلنا هي المدافعة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. قال الشافعي المزابنة أصل أصيل يبين لنا كل بيع بجنسه ربوي فقير، كل بيع بجنسه ربوي لا يجوز، سواء التمر سواء العنب. ايش ثاني على الشجر؟ صح. وايش ثاني؟ اي بيع ربوي، اي بيع ربوي بجنسه لا يجوز فيه المزابنة، لا يجوز فيه البيع دون معرفة الكيل، يعني لا يجوز بيع مجهول بمجهول او مجهول بمعلوم من جنسه على شرط ان يكون ربوي، على شرط ان يكون ربوي. واستدل على قوله هذا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ان المزابنة هي ان يباع ثمر النخل بالتمر وان يباع الزرع بالقمح. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو اولى التفسير الذي يؤخذ بها. وان قلنا بان هذا مدرج وهو تفسير الصحابي، فالصحابي اعلم بما روى، فالراوي اعلم بما روى. اما المالكية فافتحوا المجال ووسعوا الامر، قالوا كل بيع بجنسه مجهول بمجهول او معلوم بمجهول لا يجوز، سواء كان ربويا او لم يكن ربويا، سواء كان ربويا او لم يكن ربويا. واستدل على ذلك باللغة، لان المدافعة او المزابنة في اللغة معناها تحريم بيع اي جنس صنف بجنسه سواء كان ربويا او غير ربويا، معلوم هذا ومجهول الآخر، لا معلوم الكيل والآخر مجهول أو مجهول بمجهول. قال لا يجوز لأن فيه مخاطرة، فيه مخاطرة، والمخاطرة تدخل في باب، مخاطرة تدخل في باب إيش؟ بيوع إيش؟ غرض. المخاطرة تدخل في الغرض فيكون ده من بيوع الغرض. والصحيح الراجح قول الشافعية أن المزابنة خاصة بالأجناس الربوية من أوجه كثيرة. الوجه الأول أن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنزلا تفسير صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير الصحابي الراوي أعلم بما روى. الثاني أننا نقول المعاني نأخذ بها من الشرع أم من اللغة؟ لو قال الله تعالى أقيموا الصلاة يبقى كل واحد إلى ناحية المسجد يرفع يديه ويدعو الله لله، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكنها في الشرع بمعنى أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. بمعنى ذلك أننا أقدم المعاني في الشرع عنها في اللغة. والمعنى في الشرع هنا أن المزابنة الجنس الربوي لا يجوز أن نبيعه لجنسه غير معلوم، معلوم بمجهول لا يجوز، أو مجهول بمجهول لا يجوز. مفهوم؟ هذه هي المسألة الأولى، مسألة المزابنة هل تقف على الجنس الربوي أو تتسع إلى كل الأصناف والأجناس. المسألة الثانية، هذا البيع محرم بالاتفاق، ولكن إذا تم البيع فإن البائع والمشتري، جاء رجل معه التمر وقال معي 10 كيلوات من التمر أخذ به هذه النخلة، و5 كيلوات من هذا التمر أخذ به هذه النخلة، ما خرج حتى، فاشترى منه النخل بالتمر المثيل عنده، وتم التبادل وجذ الرجل رطب وصار وتم البيع. يأثم كل من البائع والمشتري ولا لا يأثمان؟ يأثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاده التحريم، فوقعوا في الإثم لأنهم وقعوا فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا، طيب تم البيع بينهم، هل البيع صحيح أم البيع فاسد؟ هاي وأول قاعدة نقول مطلق النهي، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هنا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهي عن هذا البيع، عن صورة البيع تقتضي الفساد أم لا؟ قسمنا مطلق النهي يقتضي الفساد على 3 أقوال. إذا كان النهي في ذات المبيع نفسه فده إيش؟ فاسد ولا غير فاسد؟ فاسد. مهر البغي، ثمن الكلب، ده النهي عن ذات الفعل، النهي عن مهر البغي، نهى الإنسان عن مهر البغي وثمن الكلب، فده النهي هنا يقتضي الفساد. العقد باطل، معنى ان انا اقول العقد فاسد يعني لا يترتب عليه اثاره، لا هذا يمتلك السلعة ولا هذا يمتلك المال. مفهوم؟ طيب هذا الصنف الاول. الثاني احسنت، وصف ايش؟ وصف متعلق بلازم الذات، وصف لازم للذات، مثل احسنت مثل الذهب بالذهب، لان النهي في الذهب مش للذهب، هل الذهب حرام؟ طب ليش النساء تتحلى بالذهب؟ الذهب في ذاته ليس بحرام، لكن في وصف ملازم للتعامل بالذهب هو المحرم، وهو ايش؟ التفاضل، وهو التفاضل. النوع الثالث منفك عنه، خارج عنه، ان النهي اصلا لوصف خارج عن المنهي، ازاي؟ لبس الحرير فين؟ في الصلاة، رجل لبس حرير في الصلاة، تبطل الصلاة؟ ما تبطل؟ ارتدى النهي. طيب رجل أكل بالشمال، نقول له استقي، هذا الأكل حرام، صح؟ ها؟ نقول الأكل لا حلال وصحيح، لكن أنت أثمت بأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبقوا هذه القاعدة على هذا، إيش؟ لذات ولا الوصف؟ وصف ملازم للذات، أحسنت. من النهي لوصف ملازم للذات، إن هو شرط في البيع، شرط في إيش؟ في البيع. فإن كان وصفا ملازما للذات فيقتضي الفساد، والعقد فاسد ولا يترتب عليه آثاره. الأسبوع القادم نبدأ نتكلم فيها وكيفية الرخصة في العراية، والكلام عن الرخصة هذه تبقى في التمر فقط أو تتعدى لغيرها من الأصناف. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.